مهما كان نجس لابد من غسله. أراد أن تقدرون هذه الدماء، لكن يوم القيامة إذا بعت ريح وريح المسك. انتهينا من ذلك. وصف استحق به الشهيد، جاء في فم الصائم، قال هذا الفم أطيب عند الله من ريح المسك. لا علاقة هذا بهذا ولا وجه للمقارنة. هذا جاء أن يريد يقول أيها الناس أن هذه الدماء تكون يوم القيامة رائحتها ريحة المسك، لكن ما قال ثوابها قليل ولا قال ثوابها عظيم، ما هو أجر عند الله شيء. وهذا قال أيها الناس رائحة هذا خلوف الذي يصدر من فم فلان من المصائم ترى أطيب عند الله من ريح المسك. لكن يوم قال ريح المسك ما قال إنه طيب ولا ما طيب، فأشكل عليهم ظنه أن هذا من وجه المقارنة، فقالوا كيف هذا يكون أطيب وهذا ما يكون أطيب، ولا ما في مقارنة بينه. هذا جاء وصف له في قضية يوم القيامة، هذا جاء وصف له أن هذه الرائحة التي ترون أنتم هي طيبة عند الله عز وجل، فيوجد منه إشكالا وأراد حله. ما عندنا إشكال بهذه المسألة ولا أطلب حله. اقرأ. ولا شك أن الجهاد أفضل من الصوم، قل الدم نجس وغايته أن يرفع إلى أن يصير طاهرا بخلاف الخلوف، ولا فرق فيه بين المواصل وغيره. بس نختفي بهذا القدر، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم فعلنا بما علمتنا، علمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما.